إلى بعض أزواجه

لا اله الا الله يا حاج محمد. صلاة الناس الله اكبر. لا ده الجواب ده من ثاني. لا برضه عامل كان عامل الى الله من ثاني كده وبراحتك لسه شويه. الناس اللي هنا كلها سميع. الله الناس الله الله الله الله نعم. عسى ربه يا ربكم أن ويدخلكم جنات